بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لا ما العلة التي يجد النقاط عليها ويجد لها الجزء. العلة التي يقاس عليها هي العلة الصحيحة التي تخلى بينها طوال عرضا أنها هي لها الجزء. سواء كان ذلك بالنص الصريح او الاجتماع. ولكن تطمئن النفس اكثر اذا كانت العله منصوصا عليه. يقول أخذ الجزء بالجزء المسلم إذا اضطر نعم لا وجد في الضرورة إنه لا من الضرورة الملحة يعني يخشى على نفسه من الموت يأخذ قدر ما يستعمله ذلك الله قلنا إلى تعليل الحكم بعلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين. فاعلم ان لهذا الملحق صورتين احداهما ان يعلل الحكم الواحد بعلتين او اكثر بان يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتحليل بالنسبة إلى نحو الوضوء. يعني نحو الوضوء يحصل بالبول أو بالغائط أو بخروج الحدث. قول التحليل على قول من قال تحليل النساء من الوضوء. والصحيح أنه لا يقول. لكن ما مضى من أهل الخروج من النبي فيستحب من الوضوء. قالوا هذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة واختلف في جوازه في العلل المستنبطة. وقد أشار إليه في المناقب قوله وعلة منصوصة تعزل في ذات الاستنباط صلح يعزل. عندنا نص الأدلة على أن كل هذه العلل ولا شيء. وأما الاستنباط ففيه راحة كما يعني يبنى على الاستنباط تعدد العلل لأن الاستنباط بنفسه أنه ليس كدرجة المنصوص وهو فيه راحة. قال الصورة الثانية وهي التي يعنيها المغلب أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا أشباههما بعينها كمن لمس وزال في وقت واحد. فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه. وهذا المثال يستحق بالصورة الأولى عندما نقول إن لم تذكر ناقل مروه فلمسه ناقل وروده ناقل. صحيح ان هذا يرجع الى الوضوء لكن لعل المؤلف ادرجه بالثاني بقوله في وقت واحد يعني حصل في وقت واحد فيقول طالما حصل في وقت واحد فيكون الناقل هو مجموع ولكن هذا لا يمكن ان يحققونه لأن كل من منعقد بنفسه ولا ينبني عليه حكم مخالف فكلهم ينقض هذا وهذا. لكن المثال الذي بعده اوضح. قال وكذلك اذا اجتمع لبان اختك ولبان زوجة اخيك ووصل المجموع بالحلقة الواحدة إلى حلق المرأة على الطفلة الثانية. يعني يطبخ المرأة باتباع ما يعني ما آلت بها يعني كبرها. ووصل المجموع بالحلقة الواحدة إلى حلق المرأة فإنه تكون عما لها وقالا في وقت واحد. وهذا مبني على عدم الشراب تعدد الرضاعة. هذا المثال مبني على قول الجمهور بأن الرضاعة تحرم قليلها وكثيرها. ولما اختلط اللبن هذا وهذا صار مجموعا من الأمرين وصار التحريم من الجهتين. فصار التحريم من الجهتين من جهة الثمن المخصص ومن جهة الثمن المخصص. قال والمجموع هو علة التحريم لعدم تلوث واحد بعينه. ولذلك بإثار المال. ولا يمكن أن يقال هما تحريمان لأن التحريم حقيقة واحدة. وهذه الصورة اختلفت التعليل بها واختيار المؤلف جواز ذلك. وشرطه عنده أن تكون منصوصة لا مستنبطة بدليل قوله في هذا المبحث وإن كانت ثابتة للاستنباط فسدت. لأن عند التنصيص في مثل هذا الأمر يعني قوة لأنه يركب الآن علتين أو أكثر. وأما الاستنباط فيقال للشخص الواحد يقول ما هي علة واحدة وآخر يذكر علة أخرى فيها بعض الاستنباط فيها بعض. قال ومنع التعليل بهذه الصورة الباطلان أمام الحرمين وغيرهما والظاهر بحسب النظر وما درج عليه المؤلف. النبي عز وجل وعند عدم التميز يكون مجموع ذلك الوصف وذلك. قال والظاهر بحسب النظر وما درج عليه المؤلف لأن العلة لا تعد تلك الأوصاف المجتمعة ولا تميز ولا تميز لواحد منها بعينه فيتعين اعتبار مجموعهما والله أعلم. ومثال أيضا كاستماع لح ميتة مع لح مع لح الجهاز الاتباع مثلا أو مع لح صيد محرم واختلط فلن يتميز هذا المال اجتمع الان للبتاع الا التحريم من الميتة الا التحريم من صيد المحرم. فيكون المجموع محرم مثل الاوصاف المجتمعة وما اشبه ذلك من الامثلة. قال ولا يجوز على ما ذكر المؤلف الطبخ بعدم العكس. سياتي معناها أي ملازمة المعلوم للعلة في الانتفاع. يعني انتفت العلة هي انتفي المعلوم. بمعنى انتفت العلة انتفت انتفت العلة انتفت قالت لماذا القدح بعدم العكس يعني ما ينعكس لأنه قد تنتفي العلة والحكم موجود بعلة أخرى كما سيأتي. قال قال كما لو قلت قد ينتفي البول والغائط ولا ينتفي نحو الوضوء ويجيب علة أخرى كالنوم مثلا. يعني يقول هذا لا يخدع عما ذكره المؤلف لأن كلامه على اجتماع أمرين معينين دون نظر إلى أمور أخرى. وكقولك قد ينتفي رضاع الأخت وزوجة الأخ ولا ينتفي تحريم النكاح لوجوده بعلة أخرى كالمصاهرة أو إرضاع من غير ما من فعل غير من ذكر. لأن هذا العكس على القول بأن القادح محله في الحكم معلل بعلة واحدة. يعني هذا القادح يكون في معلل بعلة واحدة أما إذا وجدت له عدة علل فإذا قدحت علة ولا يقدح في الفقر من أصله قد يكون له علة أخرى. لأن عدم العكس على القول بأنه قادحا محله في الحكم المعلل بعلة واحدة. فقد حدود النص بالتمادي مع اتحاد الامام كمان الا واحد متفق. قال مالك رحمه الله تعالى فصلا قال قول يجوز اجراء القياس في الاسباب. فلاحظ ما لنا المؤلف في هذا الفصل ان الاصوليين اختلفوا في اجراء القياس في الاسباب واختيار المؤلف لجواز ذلك. وحاصل كلامه فيه ان يجعل الشارع وصفا سببا لحكمه فيقاس عليه وصف اخر فيحكم لكونه سببا ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الغضب سببا لمنع الحكم من القضاء فيقاس على الغضب الجوع والحزن مثلا فتجعل اسبابا لمنع القضاء ايضا. يعني قالوا كما ان الغضب يشغل عن الحكم فهو سبب لمنع القضاء فكذلك الغضب والجوع والحزن الشديد كل ذلك لماذا يشغل فلا يقضي الحاكم والله على بوصف. واعلم ان اكثر الاصوليين على منع القياس في الاسباب والشروط والموانع وجعل المثال الذي ذكرنا ونحوه من تنقيح المناخ وهو مفهوم الموافقه. تنقيح المناخ من المقصودات كما معلومة تغيير العلة الأنصار وتغيير العلة سواء كان تنقيح الزيادة أو فما هو على القول بتنقيح المناخ ما هو العلة لا يحصل الحاكم العلة في الحديث لا يحصل الحاكم وهو أرضاه. يعني جعلوا ليس العلة مجرد وإنما التأذي الذي يمنعه عن يشغل ذهنه فلم يقولوا لم جرى قالوا بل العلة هو الانشغال ليس العلة من الغضبان العلة الانشغال لو كان غضبان غضبان غضبا كثيرا لا منع منه والحق به ما شغله. وقوله وهو مفهوم الموافقة أي أن هذه الأمور تفهم بسحو الخطا بمعنى الحديث فهم هذه الأمور كلها تقدم على أن الشافعي البالغ من القياس الجهل وكثير من المسلمين يعدونه من تحو الخطا. قال ويكثرون هذا ما ليس في قياس كما تقدم خلافا للشافعي وطائفه. قال وعللوا عللوا هذا عللوا من القياس على الاسباب والشروط والمعاني وعللوا بان القياس في الاسباب يفضي الى ما لا ينبغي فلا يحسن قياس طلوع الشمس على غروبها لكونه سببا لوجوب الصلاه مثلا. وعلم منعه في الاسباب ايضا لكونه يخرجها عن تكون اسبابا لاستلزام القياس نفي السببيه عن خصوص الاصل المقيس عليه فيكون السبب احد الامرين لان ما له سببان يحصل لكل واحد منهما فيصير السبب المقيس عليه القياس غير سبب مستقل وهكذا في المال والشر. والصحيح هو انه لا يقاس في الاسباب والشروط والموانع بل ما كان في معنى التحكام بباب تفرقها وان شئت قلت من باب القياس يعني ما كان قياسا جليا على مذهب الشافعي او من باب تفرقها والا القسعه ذلك كل واحد يقيس سببا على سبب لعل الشارع ما له الشارع ربما اعتبر سببا معينا ونفع عن السبب سبب للقاضي فيأتي آخر ويقيس المختلف المال برغم القوة بجامع أنه أخذ ما غيره ما رد بدون رضا وآخر يقيس أيضا المنتهي وهذا كله ليس فيه القطع القطع والإنسان الصلاة فالأسباب لا قياس فيها وكذلك الشروط والموانع إلا ما كان من فحوى التقاط كما جاء في الحديث لا يحكم أحد من اثنين وأربعة، وهو ما سماه الشافعي قياس الغنى، ما كان من هذا البطل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ما يجب القياس في الكفارات والحدود، وهو قول الشافعية وإنكار الحنفية إلى آخره. ورابط ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن دخول القياس في الكفارات والحدود اختلف فيه واختار الوجه هذا. واستدل له بأنه يجري في قياس التنقيح كما تقدم في السبب، ولأن أحكام شرعية عطلت علمها فجاز فيها القياس. تنبيه اعلم ان المكاتبه الشريفه في جرائم القياس فيها شرعا ورياء الحدود الكفاره والكفارات والتقادير والرخص والاسباب والشروط والموانع. واختيار المؤلف جوازه في الرخص كما تقدم في جواز قياس العنب على الرخص في بيع العرايا ونحو ذلك، ولم يتعرض للباقي. تقدم معنا ان الرخص الصحيح ما لا يتعدى إلا ما كان من لا تقدم ذكره من باب فتح الخطاب والتوقف الجميع. قال: وقد أجازه في ذات قوم ومنعه آخرون من الأكثر ومنهم المالكية، كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرغاة. ومثال القياس في الأسباب قد تقدم. الديوان هذا ضرب قد عليه جوعته. قال: ومثال في الحدود قياس اللائق على الزاني في وجوب الحد بجانب إيلاء سرد في سرد مشترى طبعا محرما شرعا. ارجع الباب واجمع على الصحابه انه يرجم او انه يقتل. وكذلك ياتي حديث ضعيف، ولكن مما ذكره ايضا ان الله عز وجل سمى الزنا فاحشه ثم الوقت في الكتاب الكريم وقال جمع عن السيد يرجم واختلفوا في الليل. لا ربيع اختلفوا فيه، هل يجلى في الزادي او يرجم؟ ومما اشتهر انه مجمع على انه يختل، والصحيح انه يوجد خلاف في مساله البيت. اما السيد فلا شك انه يرجم بالإجماع. وأما ذكر الخلاف في الموجود من المنطقة يرجم ومن المنطقة يرجم في الثاني. الخلاف موجود في عهد التابعين ومن بعدهم، وأما الصحابة فلم ينقل عنهم في ذلك توصيف. إنما جاءت وقائع أنهم رجموا بعض اللغة أو أنهم قتلوا بعض اللغة، فبعضهم فهم العموم سواء جاء ذكرا أم سيئا، وبعضهم بين عدم العموم. قد اقرب من الحق الثاني نفس الحق الضرائب. قال: وقياس النباح على الثالث بالقطع لجامع اخذ مال الغير وشد مثله. هذا من الامثله في الحدود. وتقدم على النباح ان النباح لا يقطع منه اخذ من القبر وهو ليس شاذا. قال: مثاله في الكفارات اشتراط الايمان في رقبه كفاره البياض واليمين قياسا على كفاره القتل خطا لجامع ان الكل كفاره. والصحيح في هذا تقدم معنا في باب نقطه القيم على انه اذا اختلفت الاسباب فلا يحمل على القيم، لكن ان جاء دليل يدل على ذلك كما في الحديث معاذ بن الحكم اعتقاد انه فحل المطلق على المقيم بدلاله هذا الحديث الله. قال: مثاله في التقديرات جعل اقل السباع ربع دينار عندما اشترط ذلك قياسا على اباحه قطع اليد في السرقه بجانب ان كل منهما فيه سلاحة عضوين. هذا قياس في الاباحه. اذا اقل السباع ربع دينار أنه استباحة الفرس وليبقى بعض المدينة لأنه شرع فلم يعرف قياسه. قال مثال الشروط قياس استقصاء الأوصاف إليه الرائد على الرؤية عند من يقول بذلك يعني بعض أهل العلم أجاز لبعض الشيء الرائد إذا بشرط ماذا؟ أن يوصف وصفا مستقصى أن يفهم جميع الأوصاف قاسوا على الرؤية كما أنه من الرأس على المعنى جاز بيها فكذلك إذا وصفت وصفا دقيقا فلا بأس لكن قد يعتمد لا تدل على ذلك والجواب هي الغالب. إذا وصف وصفا دقيقا وفي أكثرهم هو من هذا يصف له بالذمة عن شيئا سلعة واضحة وأوصافها المعروفة ثم يأديها له في الوقت المعين وقد يكون هنا غالبا مع وجوده ليس موصوفا بالذمة إنما ليس موجودا عنده في حضرته ولكن يصف ويقول مثلا تأتي أفكاره في المسجد مثل هذا المسجد فهذا هو الأوصاف واضحة. قال أبو داود في المعنى قياس إسلام الناس الرحم على المعنى من استعمال الإحسان لبناء المعنى قالت المخلوع أن هذا على الصواب مع الصواب أن لم يستعمل قياس نسيان الله الرحمة على المانع من استعلام الحسان كالسبع واللبس من صحة الصلاة التيمم عند من يقول بذلك مع عبارة لأنه قالوا من نسي ماءه في رحمه فظن أنه من سمعه ماء فتيمم فقال لو يصح صح صلاته كما لو منعه من الماء سبع أو لبس الماء موجود في كلا الحالتين لكن في الحالة تلك منع منها النسيان وفي الحالة الثانية منع منها السبع أو البس الصحيح أنه لا يقاس لأن بعض الناس لم تجدوا ما تتيمموا فلا بد من اجتهاد لطلب الماء مجرد الظن أن ليس عنده ماء لا يأتي إلا إذا بحث كان يجلس فعند ذلك لا بأس الماضي ذكر هذه الأمثلة مع كونه يميل إلى أنه لا قياس في الشروط الظاهرة كما وضع الكلام في قبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القرارات قال بعض أهل العلم ترجح القياس 12 سؤالا إلى آخره يعلم أن هذا المبحث والمعروف ببحث القوادح وأوصلها بعضهم إلى 25 وبعضهم إلى 28 قال وأصل هذا المبحث من فن الجدل يعني من علم الكلام ولولا أنه مذكور في الكتاب ما قرأه لكن أنا قرأه ختيمة للكتاب من باب تكميل الكتاب من باب أيضا معرفة بعض مصطلحاته قال الله هذا المبحث من فن الجدل وانما يذكر الاصوليين انه من مكملات دليل القياس واعلم ان القوادح منها ما يقدح في العله فقط كالنقل والتركيب ومنها ما يقدح في الدليل عله او غيرها كالقول بالموجب وهذه هي الاسئله التي ذكرها المؤلف الاول الاستفسار الاستفسار لا يعرف نعتبر انما هو ابتداء فقط يستدل شيء يوجد معنى للغرابة شوية من القرار لكن ذكروه من دار كثير مثلا الاسئلة على المتعلقات بالجبل قال الاول استفسار وطلب تفسير اللفظ اذا كان فيه اجمال او غرابة ولا يرد هذا السؤال الا على ما فيه اجمال او غرابة مثال الاجمال ما لو قال الحمد لله يقاسم الرز على البر في تحريم الربا بدافع الوصف القائم بالبر الموجود في الارز. اين الربا؟ قالوا بجانع الوصف القائم بالبر. ما هذا الوصف الذي قال بالبر وقال بالارز؟ فيقول المحتل فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيها صحيحا ام لا. قال مثال الغرابه ما لو قال من قتل بالذخير قتل به قياسا على السيف. ويقال ما الذخير؟ فيقول هو النار. وهو النار. وعلى المعترض في هذا السؤال اثبات الاجمال والغرابه ويكفيه في اثبات الاجمال بيان الشمالين في الارض. كما لو قال يجب اخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصابات. ويقال ما مرادك بالعين؟ فيجيب ليس بقول الاجمال فيجب تقصد الاجمال لان العين تطبق على الباطنه والجاريه والنقل. وجوابه لمن تعدد الشمال او تلبيه الشاهمة احدهما. ومثال من تعدد الشمال يعني المستجيب يقول لا تلاميذ لا يمكن منه تعدد الشمال. مثال ذلك قال كما يقول يجوز لك ان تمنع الشرب من عينه قياسا على قربته. فيقول ما مرادك بالعين؟ وليس حال الاعتبار هنا لانه ليس لك الجناب. لماذا؟ لان العين تطلق على اكثر من لفظ واكثر من معنى تطلق على الباطل والجاري. لكن هنا قول قليل الشر تلك الجناب. فيقول ما مرادك بالعين فيجيب ليس في كلام الجناب لانه لا يحتمل الا معنى واحدا إلا معنى واحدة. فيقول أليست العين مشتركة بين الباطل والجارية مثلا؟ فيجيب لفظ الشرب لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباطل فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. ومثال التلبيح أن تقول إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياسا على عادل الماء. واختيار من الماء الأسد يطلق على الحيوان والرجل الشجاع. والمقصود هنا يعني سياق الكلام يفهم لنا روح السبق فليس فيه الماء. فيقول الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع فأيهما تريد؟ فيجيب هو له الحيوان المفترس أظهر من التجدد من القديم واحتماله أرجح من غيره. بل سياق الكلام يعتبر قديما وعلى حال على مرام السبب. أظهر أن التجارب من القرينة والشمال وأرجح من غيره فيجب الحمل عليه دون الشمال المرجوح. وهذا السؤال من هو هذا السؤال؟ من الاستفسار الأول الاستفسار. وهذا السؤال ليس بقادحة في الحقيقة وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الجميع الجميل ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم. السؤال الثاني فساد الاختلاط وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع. يعني القياس يخالف النص أو يخالف الإجماع. فمخالفته للنص كقياس بل لبن المصرح على غيره من المثليات بوجوب الإثم. المصرح التي تبسا لبنها تبيعة فحلبه المشتري فتبين انه مغشوش انه جمع اللبن وليس حلوبا فانه يعني اصحاب الرضاع يقولون كان المثل ان يعيد لبنا كما احسن له بحلبه يشتري لبنا نفسه ويعيده. فهذا القياس قارن وبعضهم رد النص لانه قد يخالف القياس وهم الحنفيه. فالصحيح ان النص يقدم والقياس يكون نفعا في الاعتبار لا يعتبر به مخالفه للنص. لان اذا خالف القياس نصا كان فاسد الاعتبار. كقياس بدل المصرح على غيره من المثليات في وجوب المثل فان الفاسد الاعتبار بمخالفه لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان فيه صاع من دار. وكالقول بمن اختلف الحيوان لعدم الصلاه قياسا على غيره من المختلطات. قالوا طالما اقرارنا باستشهاد الحيوان انه ما يسقط الا بجد نسبه، ربما يكون اكبر قليلا اصغر قليلا. صحيح جوابهم انه قد حقر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا القياس كافيا. قياسا على غيره من المختلطات، اي الامور التي لا تغبط لا يستدان فيها لانه يمكن ضبطها. قال فيعترف بانه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ان الصحبه ذكر بكرا ورد رباعيا، وقال ان خير الناس احسن القرار. المختلطات جاء بها القرار، وان كان هناك رضا بكونه اذا زاد قليلا او نقص قليلا لا باس، وإن كان غير مضطربا بالانضباط الشديد، غير مضطربا انضباطا واضح. لكن ماذا؟ المقاربة مع الرضا لا أحسن. وهذا حاصل مع اقتراب من الناس بكثرة، يكون اقتران شيئا وعاد مثله أو قريبا أو أكثر قليلا. فعلى خلاف بيع الضروريات بعضها بعض لا بد من الانضباط الى ضرائب ذلك. قال ومثال مخالفه الاجماع قول الحنفي لا يرسل الرجل زوجته الميته، زوجته الميته بحرمه النظر اليها قياسا على الاجنبيه. فيعترف بان علي غسل فاطمه ولم ينكر عليه احد من الصحابه، فصار اجماعا سكوتيا. ومن نقله لما ثبت عن الصحابه. قد جاء حديث نفس مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ما رغبت في يوم اتخاذي ورسلتك، وحديث حسن. قال ولم ينكر عليه احد من الصحابه وصار اجماعا سكوتيا وعرفه في المراقي بقوله. اذا هذا ايضا من قياس الكبر فات بالاعتبار مخالفته النص. وأيضا ذكر مالك أنه قديم معه من الصحابة، وعرفه في المراقي بقوله الخبث من النفس أو الجماع إن دعا فصار الاعتبار كل من وعاه. فاتر بن فاتر الاعتبار. وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين، يعني الذي استدل بالقياس له أن يجيب على الفساد فساد الاعتبار من وجهين. أحدهما أن يبين أن النص لم يعارض دليلا، يقول النص الذي استدلت به لا يعارض دليلا ويبين ذلك. الثاني ان يبين ان دليله اولى بتقدير النص المعارض. فالمثال الاول ان يقال شرط الصوم تبليغ النية في رمضان، فلا تصح نيته في النهار قياسا على القضاء. يعني صيام الفرق في رمضان يجب ان يبين النية من الليل. قول الفراق صحية منها أي لا يجب من النهار قياسا على القضاء، لأن المخالف يقول القضاء لابد من يوم من الحنفية. الحنفية يقول رمضان لا يشترط فيه تبيت المية بل نوع من النهار انتهى. فقضاء رمضان قضاء رمضان قالوا قضاء لابد من يوم من فنقضى عليه لأنه كل منهما فرق لا بد من تبيت المياه في اليوم. قال القياس صحيح. القياس صحيح ان كل منهما فرق لا بد من تبيت المياه، مع وجود الدليل ايضا انما الاعمال بالله. فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار، اي القياس قياس رمضان على القضاء. تقدم معنا ان يريد ان يقاس الاصل على الفرق من المحاكاه. الان نحن قد عندنا الدليل من الاعمال بالنية، لكن لما فرق الحنفية بين رمضان والقضاء حاجهم الجمهور. قالوا كما جاز وما الشرط في القضاء اشترط ايضا في رمضان ان يريدهم. فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار بمخالفته لقوله تعالى والصائمين والصائمات. يا قول يا عبد الله لما مغفرة واجرا عظيما، فانه يدل على ثبوت الاجر العظيم لكل من صام، وذلك مستلزم للصحه. الذين كان عليك معارضا القياس الاول فيقول المستدل الايه لا تعارض دليلا ولا تدل على الصحه لان عمومها مخصص بحديث لا صيام لان النبي سميع من الليل الحديث الرابع هو اخطا على قصر المعمر ولكن معناه الصحيح لحديث من عمل الله والمثال الثاني يقال قياس العبد على العمى مثال الثاني والثاني الثاني من ماذا؟ مما يبين فيه المستدل أو مما يجيب المستدل فيه عن الدليل الذي اعتبر قياسه وسمي قتال الاعتبار فإما أن يبين أن النقص لا يعارض دليلا وإما أن يبين أن دليله أولى بتقديم من ذلك النقص قال المثال الثاني من قال قياس العبد على الأمة في تصغير حد الزنا بالرحم فاسد فاسد الاعتبار قياس العبد على الأمة في تصغير الحد الأمة موجودة 50 جذبة نسمع عن صلاة الجامعة قياس العبد من جامع الرحم صباح مقرر فاسد الاعتبار قياس العبد على الأمة في تصغير حد الزنا بالرحم فاسد الاعتبار لماذا قالوا لم يخالف عنه قوله تعالى الجنة الجاري تجد كل واحد منهما وهذا اعتراف بنص عام فقالوا القياس على ذلك الدليل مخصص للذنب ومثال الثاني يقال قياس العبد على العمل على العمل في تصوير حق الزنا بالرق فاصل الاعتبار بمخالفه لعموم قوله تعالى فالزانية والزاني تجده لأننا نقول هذا القياس مقدر على ذات العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع فائدة أعلى من أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار بالنيس حيث عرض النص الصريح الذي هو السجود لآدم قاس نفسه على عنصره وقاس آدم على عنصره فأنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن النار عنده قاس هي خير من الطيب فقياسه فاسد الاعتبار لما خالف النص ولانه ايضا ليس ذلك الامام خير من الطيب قال خالد من ذلك انه خير من ادم وان كون كونه خيرا من ادم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله تعالى وقياس منك هذا موجود من ثلاثه اولى اول هو ما ذكر ما ذكر بكونه ذات باعتبار مخالفه للنص الله عز وجل امر بالسجود فهذا هذا القياس لا يجعله خالفا الثاني منع قول النار خيرا من الطين لان النار طبيعته الخفه والطنش والافساد والتفليق وان الطين طبيعته الرساله والاصطلاح والاصلاح طبيعته الرساله والاصلاح توجبه الحبه فيعطيك سنبله والنواه فيعطيك نخله واذا نظرت الى ما تزينان في بساتين جميله من انواع الفواكه والحبوب والزهور عرفت ان الطين خير من النار الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رسول